الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: والمانع عكسه، وهو ما لزم من وجوده عدم الحكم. ونصب هذه الأشياء حكم شرعي أيضا. والصحة وقوع الفعل مسقطا للقضاء، وقيل موافقة الأمر، فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته، وإسقاطه وإتمامه بأمر ثاني لحرمة العبادة. فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول، والقضاء واجب عليهما. أحسنت، أكمل. ويقابلها البطلان ويرادفه الفساد خلافا للحنفية. نعم أحسنت، جزاك الله خير. يقول: والمانع عكسه. الضمير في كلمة عكسه يرجع إلى أقرب مذكور وهو الشرط، يعني والمانع عكس الشرط. قال: وهو ما لزم إلى آخره، هذا تعريفه اصطلاحا، وإلا فالمانع لغة هو الحاجز بين الشيئين. وأما اصطلاحا فما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: وهو ما لزم من وجوده عدم الحكم. المانع ما لزم من وجوده عدم الحكم، إذا وجد انعدم الحكم. فالحيض مثلا والنفاس مانعان من وجوب الصلاة، ومانعان من صحة الصوم، والجنون يمنع صحة البيع، والقتل مانع من الإرث. فهذا هو معنى المانع، ومن ثم صار عكس الشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، وهذا يلزم من وجوده عدم الحكم. ومن ثم نعرف الفرق بين السبب والشرط والمانع. ولهذا قال العلماء: المعتبر من الشرط عدمه، ومن المانع وجوده، ومن السبب وجوده وعدمه. أراد بهذا التفريق بين الثلاثة، لأن المقصود من المانع هو حين يوجد، يعني يكون أثر هذه الثلاثة في هذه الأحوال. أثر المانع متى يكون؟ عند وجوده فينعدم الحكم. أما عند عدمه فهل له أثر؟ ليس له أثر، لأن الأحكام إنما تكون إذا وجدت أسبابها، لا إذا انعدمت موانعها. والشرط المعتبر من الشرط عدمه، فإذا انعدم الشرط حصل الأثر. ما هو أثره؟ انعدام المشروط الذي هو الحكم. لكن السبب متى يظهر أثره؟ عند وجوده وعند عدمه. ولهذا يعرف بأنه ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. قال: ونصب هذه الأشياء حكم شرعي أيضا، يعني جعل الشيء علة أو سببا أو شرطا أو مانعا هو أيضا حكم شرعي، كما أن الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة أحكام شرعية، فهذه أيضا أحكام شرعية، لأنها ما عرفت إلا بواسطة الشرع. فبدون الشرع هل يمكن أن يعرف سبب الأشياء، سبب الأحكام، وشروطها وموانعها وعللها لا ما يمكن. قال: والصحة، هذا شروع في النوع الخامس بعد أن ذكر العلة والسبب والشرط والمانع، ذكر الخامس وهو الصحة، فقال: والصحة وقوع الفعل مسقطا للقضاء، وقيل موافقة الأمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريفين اصطلاحيين للصحة. الأول منهما تعريف الفقهاء، والثاني تعريف المتكلمين المعتزلة. فالفقهاء عرفوا الصحة بأنها وقوع فعل المكلف على وجه يسقط عنه القضاء، وقوع فعل المكلف على صفة تسقط عنه القضاء، يعني يتأدى به المطلوب وتبرأ ذمته ولا يلزمه قضاء، كأن يصلي الصلاة مستجمعا لجميع شروطها وأركانها وواجباتها. إذا فعل ذلك يكون هناك حكم شرعي وضعي إخباري، وهو صلاتك صحيحة، أي برئت ذمتك فلا يلزمك إعادة الصلاة. هذا معنى الصحة، وهذا هو تعريف الفقهاء. أما المتكلمون فقالوا: الصحة موافقة الأمر، أي موافقة فعل المكلف للأمر الشرعي. هكذا لو بسطت العبارة يصير موافقة فعل المكلف للأمر الشرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يرد الحج الفاسد بالواو. يبدو أن كلمة فلا هذه المكتوبة بالفاء يبدو أنها بالواو، لأنها هكذا في أصل هذا الكتاب مختصر الطوفي، ولأنه لا معنى للفاء هنا. قال: ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. ولا يرد، هذا شروع في جواب سؤال مقدر، أي جواب اعتراض مقدر. الاعتراض من طرف الفقهاء أصحاب التعريف الأول على تعريف الثاني تعريف المتكلمين. تقدير الاعتراض: لو كانت الصحة هي موافقة الأمر الشرعي لكان الحج الفاسد صحيحا. الاعتراض تقديره ماذا؟ لو كانت الصحة هي موافقة الأمر الشرعي لكان الحج الفاسد صحيحا. الحج الفاسد بأن يطأ امرأته قبل التحلل الأول مثلا، الحج هنا ما حكمه؟ فاسد. طيب، الحج الفاسد عند أكثر العلماء أنه يجب المضي فيه، يعني يجب شرعا أن يمضي في أفعاله كأنه حج صحيح، يأتي بكل شيء فيه، وعليه الحج من قابل. إذن المضي في الحج الفاسد، وعليكم السلام، المضي في الحج الفاسد واجب شرعا، فهذا الذي يمضي في فاسده فعله وافق الشرع لأنه أطاع الله، لأنه يجب عليه أن يمضي فيه. الآن من مضى في الحج الفاسد مطيع ولا عاصي؟ مطيع، مطيع موافق للأمر. طيب، إذن ينبني على هذا، إذا طبقنا عليه الحد الذي ذكره المتكلمون موافقة الأمر الشرعي، حينئذ يكون الحج الفاسد صحيحا. لما كان صحيحا؟ لأن الصحة موافقة الأمر الشرعي، وهذا الذي مضى في الحج الفاسد أكمله وافق الأمر الشرعي. واضح الإشكال؟ قال ولا يرد الحج الفاسد، يعني ولا يرد هذا الإيراد، يعني الاعتراض غير صحيح. لماذا؟ قال لعدم موافقته. يعني قال ماذا؟ أن أصل الحج هذا الذي أفسده، حين أفسد الحج هل وافق هذا المكلف الأمر الشرعي حين وطئ امرأته قبل التحلل الأول؟ وافق ولا خالف؟ خالف الأمر الشرعي، فلا توجد موافقة، لا توجد موافقة بل مخالفة. طيب لم يكمل الجواب، ماذا قال في بقية الجواب؟ قال وإسقاطه يعني وعدم اعتباره له حين أكمله، وإتمام يعني ووجوب المضي فيه فيتمه كالصحيح بأمر ثان. ما معنى؟ يعني وإنما لم يعتبر حجه، وإنما أوجبنا عليه الإتمام لورود أمر ثان جديد غير الأمر الأول الذي أوجب عليه الحج، وهو ما نقل من أخبار عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين في الحج الفاسد، أنه يجب المضي فيه وعليه الحج من قابل. فهذا هو الأمر الجديد الذي أوجب عليه، وإلا ما كنا أوجبنا عليه الإتمام كبقية العبادات، فإن الصلاة الفاسدة هل تمضي فيها إلى آخرها ثم تعيد ولا تخرج مباشرة؟ تخرج. من أحدث في صلاته فلينصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لحرمة العبادة، يعني هذه الحكمة الآن، يعني وإنما أوجبنا عليه الإتمام لورود أمر جديد غير الأمر الذي أوجب عليه الحج، والحكمة من ذلك أنه هتك حرمة العبادة التي شرع فيها بالإحرام، فحينئذ العبادة تحترم، فهتكها يوجب ما يشبه العقوبة له بأن يمضي في فاسده ولا يعتد به. واضح الجواب؟ واضح؟ نعيد من أول كله الأخيرة. طيب قالوا قوله مضى في حجه الفاسد وأتمه، إنما وجب بأمر جديد لا بالأمر الأول ولله على الناس حج البيت، فلولا الأمر الجديد ما أوجبنا عليه الإتمام والمضي في فاسده. والحكمة من ذلك مراعاة حرمة العبادة، لأن العبادة محترمة إذا دخل فيها يلزم المكلف أن يسمع ويطيع فيأتي بكل شروطها وواجباتها ولا ينتهك حرمتها، وهذا الذي انتهك حرمتها يحتاج إلى شيء من العقوبة، فكيف تكون عقوبته؟ يستمر فيه ويمشي مع الناس ويتعب ويمضي ولا يعتد بحجه بل عليه الحج من قابل. هذا كله وهو جواب طويل، لكن أراد أن يجيب عن الإشكال. قال فصلاة المحدث بالفاء، نعم هذه الفاء هي فاء التفريع، فمعنى الفاء هنا صحيح. يعني قال فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول. فصلاة المحدث يعني لو أن شخصا محدث لكن يظن أنه متطهر، يظن أنه متوضئ، فقام وصلى ثم بان له الحدث، تبين له أنه محدث، ما حكم صلاته؟ قال فصلاته صحيحة على التعريف الثاني. لماذا؟ لأن التعريف الثاني قالوا موافقة الأمر الشرعي، وهذا الذي كان يظن أنه متوضئ وقام وصلى هل خالف؟ ما خالف، يظن أنه متوضئ وقام وصلى، ما تعمد أن يصلي بلا, بلا, بلا طهارة، إنما يظن أنه متوضئ، ففعله وافق الأمر الشرعي، لكن لا يسمى فعله صحيحا على القول الأول، لأن القول الأول هو ماذا؟ أن الصحة هي سقوط القضاء، وهذا الذي صلى وتبين له الحدث بعد الصلاة هل برئت ذمته وسقط عنه القضاء؟ لا، يلزمه الإعادة. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال والقضاء واجب عليهما، عليهما يعني على القولين، يعني بناء على القولين. فكأنه يقول إن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي، لأن الثمرة غير موجودة، فكل من الفريقين الفقهاء والمتكلمون كلهم أوجبوا عليه أن يقضي تلك الصلاة، إنما الخلاف في تسمية فعله الأول الذي تبين أنه بلا طهارة هل يسمى صحيحا أو يسمى فاسدا. نعم، صلاته الأولى كما قلنا ليست صحيحة عند الفريقين، يعني بمعنى أنه يلزمه القضاء، لكن المعتزلة فقط تناقضوا في العبارة، قالوا صلاته صحيحة لأنه وافق الأمر الشرعي ويلزمه القضاء، فهذا فيه شيء من يعني من التناقض في العبارة، وإلا فالثمرة لا يوجد ثمرة، كل الفريقين يوجب عليه القضاء. ثم قال المؤلف رحمه الله ويقابلها، الضمير يرجع إلى الصحة أقرب مذكور، ويقابلها البطلان، فهو حكم شرعي وضعي إخباري، ويرادفه الفساد. إذن الباطل والفاسد بمعنى واحد عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد اصطلاحا. فمن صلى بغير طهارة أو غير مستقبل القبلة نقول صلاته باطلة، وإن شئت قلت صلاته فاسدة، وإن صامت وهي حائض نقول صلاتها فاسدة، أو تقول عفوا صومها إذا صامت وهي حائض نقول صومها ماذا؟ باطل، أو نقول صومها فاسد سيئا. لم يفرق هؤلاء الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة لم يفرقوا بين الفاسد والباطل في أصول الفقه. فأما في الفقه لما جاءوا الكتب الفقه ففرقوا بين الفاسد والباطل في صور قليلة احتاجوا عندها إلى التفريق في صور معدودة، وإلا فالفاسد والباطل كما قلنا مترادفان عند الجمهور. والذي خالف في هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله هم الحنفية، فالحنفية عندهم الفاسد غير الباطل، هما متباينان، فالباطل ما نهي عنه لأصله، وأما الفاسد فهو ما نهي عنه لوصفه. أحسنتم جميعا. طيب أنت شيخ أحسنتم جميعا. إذن الباطل ما نهي عنه لأصله فلا يمكن تصحيحه بحال، وأما الفاسد فهو ما نهي عنه لوصفه بمعنى أنه كان مشروعا بأصله، هو مشروع بأصله إنما صار ممنوعا لوصفه. مثال ذلك نعم يأتي إن شاء الله بيان هذا. قالوا مثلا بيع الخمر والعياذ بالله باطل عند الحنفية ولا فاسد؟ قالوا باطل. ما معنى باطل؟ بمعنى أنه هو من أصله ممنوع في الشرع، ما يجوز مثل هذا البيع بحال من الأحوال، فلا يمكن تصحيحه، لا يمكن قلبه إلى بيع صحيح بحال. لكن الفاسد قالوا مثل لو باعه صاعا من بر مقابل صاعين من بر، لأنها مثلا أنواع مختلفة بالجودة مثلا، فباعه صاعا من بر مقابل صاعين من بر من نوع آخر، ما حكم هذا البيع عند الحنفية؟ قالوا فاسد. فنقول يعني تقصدون أنه باطل؟ فيقولون لا، لا تقل باطل، قل بيع فاسد وليس بيعا باطلا. لما؟ قالوا الحنفية لأن أصل البيع هذا المقايضة بين اثنين، بأن تعطيه البر الذي عندك ويعطيك البر الذي عنده، المقايضة هذه أصلا هي حلال في الإسلام. إنما الإشكال هنا في الزيادة الربوية، الزيادة في أحد العوضين اللذين هما من أصناف الربا، فهذا هو الذي نهى عنه الشرع، ولم ينهى عن بيع البر مقابل البر، هذا جائز أصلا، إنما الإشكال في الزيادة، فقالوا نسميه بيعا فاسدا. فإذا الحنفية عندهم صحيح وفاسد وباطل، وأما الجمهور فعندهم فقط قسم صحيح وباطل، والباطل هذا تسميه أيضا فاسدا. وما الفرق بين المذهبين؟ الفرق أن الحنفية يقولون الفاسد ينعقد فيه البيع ويملك كل منهما، أي من المتعاقدين، ما بيد الآخر، لكنهما يأثمان على المخالفة الشرعية، على ارتكاب النهي. بعكس الجمهور، الجمهور عندهم يأثمان على المخالفة، انتهاك النهي الشرعي، أكل الربا، ويفسد العقد فيصير وجوده كعدمه. هذا الفرق بين الجمهور وبين الحنفية. واضح الفرق؟ واضح يا إخوان ولا عيد؟ طيب، الحنفية عندهم المراتب ثلاث: صحيح، فاسد، باطل. الصحيح يعني لكل منهما أثرا، حتى نضبط الفرق بين الثلاثة عند الحنفية. الصحيح تكتب واحد لا إثم فيه، بل ربما يؤجر عليه. الثاني مجزئ، مجزئ أو منعقد، يعني إذا كان عبادة تقول مجزئ، إذا بيع مثلا معاملة أو نكاح تقول مجزئ. إذن عندنا الصحة نكتب تحتها فقرتين: رقم واحد لا إثم بل ربما يؤجر، اثنين مجزئ، الفعل مجزئ أو منعقد، هذا الصحيح. تعالوا إلى الأخير، ما هو الأخير؟ لأنه الأخير ليس للوسط، تعالوا إلى الأخير الباطل، اكتبوا عكس الكلمتين، فكيف تكتبون في الباطل؟ واحد وجود الإثم، اثنين لا يجزئ ولا ينعقد، العبادة ما تجزئ والعقد ما ينعقد. إذن تلاحظون أن الباطل عكس إيش؟ الصحيح، ضده في الأمرين. تعالوا إلى الفاسد، في الفاسد أريدكم أنتم أن تكتبوا الفقرتين، واحدة من عند الصحيح وواحدة من عند الباطل، فكيف تكتبون؟ رقم واحد ماذا تكتبون؟ وجود الإثم، أحسنتم. رقم اثنين مجزئ ينعقد، إما تكتب مجزئ ومنعقد، كتبتم الآن؟ وضح أمامكم؟ طيب، تلاحظون في الفاسد أنه في منزلة بين منزلتي الصحة والبطلان، فصارت الأحكام عند الحنفية ثلاثة. أما الجمهور لو أردتم أن تكتبوا مثل هذا فسوف تكتبون ماذا؟ قسمين اثنين فقط: واحد الصحة أو الصحيح، اثنين الفاسد، وبين قوسين الباطل لأنه مرادف له. أظن وضح الآن. فاسد وصحيح، لكن الفاسد تكتب بجواره بين قوسين باطل لأنه مرادف له عند الجمهور. أظن هكذا اتضحت المسألة. قال: والأداء فعل المأمور به في وقته إلى آخره. نعم تفضل يا زيد. قال: والأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له أولا شرعا، والإعادة فعله فيه ثانيا، والقضاء فعله بعده مطلقا، فعله بعده مطلقا. وقيل: لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض لعدم وجوبه وقت العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ورد بوجوب نية القضاء إجماعا وفيه نظر لأنها ليست واجبة عندنا على الصحيح. وبحديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما ليس قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. أحسنت. يقول: والأداء شروع في القسم السادس من أقسام الحكم الشرعي الوضعي الإخباري، فقال: الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له أولا شرعا. كلمة أولا لو أنه جعلها بعد كلمة فعل المأمور به لكان أحسن، فتصير العبارة: فعل المأمور به أولا في وقته المقدر شرعا. أليس هذا أحسن؟ تأملتم العبارة؟ هذا أحسن من أن يفصل بين المقدر شرعا، يفصل بينهما بكلمة أولا. إذن الأداء فعل المأمور به أولا، يعني فعلا أولا في الوقت الذي قدره الشارع. فالأداء والقضاء والإعادة إنما تتصور في العبادات التي لها أوقات محددة شرعا، أوقات محددة يعني أوقات محصورة لها بداية ولها نهاية، لأن بعض العبادات لها وقت مطلق مدة العمر، كقضاء كالنذر يعني الوفاء بالنذر وقضاء المنذورات والكفارات ونحو ذلك. إذن لو أذن عليه لصلاة العصر فقام وصلى لأول مرة في هذا اليوم صلاة العصر، يعني بعد الأذان قام وصلى، يسمى فعله ماذا؟ أداء، لأنه فعل في وقته الشرعي، وهذا الفعل لم يسبقه فعل آخر إنما يفعله أولا. قال: والإعادة فعله فيه ثانيا، يعني فعل المأمور به الذي هو العبادة، فعل العبادة في الوقت المقدر شرعا، لكن هذا الفعل ثانيا، فعل العبادة للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لكن في الوقت المقدر شرعا. سواء سبق هذا الفعل الذي سميناه إعادة، سواء سبق بخلل في الفعل الأول أو لم يسبق بفعل فيه خلل. فالذي فيه خلل مثل لو قام وصلى بعد ما صلى تبين أنه غير متوضئ، ماذا يفعل؟ يقوم ويتوضأ ويصلي للمرة الثانية، الثانية هذه تسمى إعادة. لما؟ لأنها سبقت بفعل وذلك الفعل وقع فيه خلل أفسده، أو لم يسبق بفعل فيه خلل مثل إحراز فضيلة شرعية كأن يصلي منفردا، يصلي منفردا ثم يأتي ويجي الجماعة، ماذا يشرع له؟ أن يدخل في الجماعة فيصلي الفعل للمرة الثانية، فيسمى إعادة مع أن فعله الأول صحيح. وكذلك ما لو دخل المسجد فقال الإمام من يتصدق على هذا لأنه وحده، فقام معه رجل وصلى، هذه الصلاة للثاني، هو فعل ثان يسمى إعادة مع أنه ما سبق بفعل فيه خلل. والحنفية طبعا هذا عند جمهور العلماء، أما الحنفية فلا يوجد شيء عندهم اسمه إعادة، عندهم قسمان فقط، عندهم أداء وقضاء فقط. طيب الإعادة ماذا يسميها الحنفية؟ يسمونها أداء، إلا بعض متأخريهم فإنهم وافقوا الجمهور. ثم قال المؤلف رحمه الله: والقضاء فعله بعده مطلقا. القضاء فعل المأمور به في الوقت بعد خروج الوقت المقدر شرعا، فعل المأمور به بعد خروج وقته المقدر شرعا. ثم قال مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء فاته الأداء لعذر أو لغير عذر. فمثلا إذا أذن لصلاة الظهر فنام، قالوا إن شاء الله أصلي بعد نصف ساعة، فنام وغلبه النوم وما استيقظ إلا بعد أذان العصر، فقام وصلى الظهر في وقت العصر، يسمى ماذا؟ يسمى قضاء، وتركه للأداء كان لعذر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو أذن لصلاة الظهر فلم يقم ويصلي عمدا والعياذ بالله حتى خرج وقتها، ثم تاب وندم وقام وصلى الظهر في وقت العصر، يسمى فعله، يسمى قضاء. نعم، يسمى أيضا قضاء. إذن الخلاصة أن القضاء هو بعد خروج الوقت، الفعل بعد خروج الوقت. قال: وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر. وقيل يعني قول الحنفية وبعض الحنابلة لا يسمى قضاء ما فات لعذر، كالحائض بالنسبة للصوم، فإن الحائض معذورة في ترك الصوم، فإذا قضت صوم رمضان بعد رمضان يعني في شوال أو بعده، فقال أصحاب الفريق الثاني لا يسمى قضاء إنما يسمى أداء. وكذلك المريض لو أفطر في رمضان أو المسافر ثم قضيا بعد رمضان يعني أتيا بالفعل بعد رمضان، يسمى فعلهما أداء عند أصحاب المذهب الثاني بخلاف المذهب الأول كما ذكرنا. طيب لما أصحاب المذهب الثاني قالوا فعل صاحب العذر للعبادة بعد خروج وقتها يسمى أداء ولا يسمى قضاء؟ قال: لعدم وجوبه وقت العذر، لعدم وجوبه وقت العذر. يعني وقت العذر هل كان واجبا عليهم؟ ليس واجبا، إذ لو كان واجبا عليهم وجوب أداء لكانوا أي مثلا الحائض والمسافر والمريض لكانوا عاصين لو ماتوا في وقت الأداء. فهذا معنى قوله لعدم وجوبه وقت العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. يعني هذا المسافر مثلا وأفطر في رمضان وتوفاه الله وهو مفطر في رمضان، يموت عاصيا ولا يموت مطيعا؟ أعيد، المسافر سافر في رمضان فأخذ برخصة الفطر فأفطر فتوفاه الله وهو مفطر في نهار رمضان، يموت عاصيا؟ لا. فهذا معنى قوله لعدم عصيانهم لو ماتوا فيه، فعدم عصيانهم دليل على أنه ليس واجبا عليهم وجوب أداء للأدلة الشرعية المرخصة للمريض والمسافر بالفطر والموجب على الحائض والنفساء أن تفطر. ثم قال ورد، يعني الآن رجع إلى قول الجمهور القائلين بأن أصحاب الأعذار إذا أتوا بالعبادة بعد خروج وقتها يسمى فعلهم قضاء، ردوا على هذا الدليل، ردوه بدليلين. الدليل الأول قال بوجوب نية القضاء إجماعا، يعني دليلنا على أن فعل صاحب العذر حين يفعل العبادة بعد خروج وقتها أنه يسمى قضاء، الدليل إجماع الفقهاء على أنه يجب عليه أن ينوي نية القضاء، فتأتي الحائض هذه إذا طهرت بعد رمضان وتأتي بالأيام التي فاتتها وتنوي نية القضاء، وكذا المريض والمسافر ونحوهم. ثم أجاب عن هذا الدليل، عاد وأجاب عن، قال وفيه نظر. لماذا هذا الدليل فيه نظر؟ قال لأنها ليست واجبة عندنا على الصحيح، يعني أن هذا الإجماع ليس صوابا، والمسألة ليس لا يوجد فيها إجماع بل يوجد فيها خلاف، فإن الصحيح عندنا يقصد في المذهب مذهب الحنبلي، الصحيح من القولين في المذهب عند الحنابلة أنه لا تلزمهم نية القضاء، إنما تلزمهم نية الفرض، يعني ينوي نية الفرض أنه يأتي بفرض بواجب أوجبه الله عليه وهو الصوم في مثالنا، أما نية قضاء لا ما تلزمه. ومن ثم فالدليل ضعيف لا يوجد إجماع. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أو كما ورد، فسمت الفعل بعد خروج وقته سمته قضاء فنؤمر بقضاء، ما قالت بأداء. ثم قال المؤلف رحمه الله وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما ليس قضاء، يعني بل أداء. هاتان يعني صورتان تردد فيهما الطوفي رحمه الله فتابعه المؤلف، وهو ما إذا حال عليه الحول فوجبت الزكاة في ذمته فأخر عن أول الوقت، يعني مثلا وجبت عليه الزكاة اليوم فما أدى اليوم، أداها مثلا بعد يومين أو ثلاثة عمدا من غير عذر. والصلاة الفائتة، فاتته الصلاة أخرها عن وقتها لغير عذر، لغير عذر. قال ليس قضاء. طيب لما ليس قضاء؟ قال لعدم تعين وقت الزكاة. يقول الزكاة يعني ليست مثل الصلاة والصوم، الزكاة ليس لها وقت أداء محصور له بداية وله نهاية حتى تقول خرج الوقت، ومدام خرج الوقت ففعله قضاء، ما يوجد وقت، إنما هي تعلقت بذمته فعليه أن يبادر، لكن لو تأخر ما يقال أخر عن وقته، ما يوجد وقت محصور. قال وامتناع قضاء القضاء، يعني لأننا لو قلنا الآن هذا الذي أخر لغير عذر أخر الصلاة فوجبت عليه حين تذكر، لأن صاحب العذر يزول عذره يعني يجب عليه الفعل عند زوال عذره، وهذا الذي وجبت عليه الزكاة أخر بعد أن حال الحول. طيب بعد أن وجبت عليهما الآن الزكاة والصلاة الفائتة فأخر كل منهما إلى وقت ثان، هل تقول الفعل حين وجب عليه لو أتى به كان قضاء فلما أخره إلى وقت ثاني تسميه قضاء القضاء ما يصلح، ولو تركه إلى وقت ثالث لسميته قضاء قضاء القضاء، وهكذا يتسلسل. فما المخرج إذن؟ قال المخرج أن تسميه أداء. طبعا هذا فقط يعني كما قلنا لكم فروع تردد فيها الطوفي، وإلا فما الإشكال لو سمي قضاء؟ فمهما أخر يسمى قضاء، ما نقول قضاء القضاء، هو قضاء متى أتى به فهو قضاء ولا إشكال. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: العزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، والرخصة لغة السهولة واليسر، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وقيل استباحة المحظور لعذر مع قيام السبب الحاضر، فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال ليس رخصة، وما خفف عنا من التغليظ على من قبلنا رخصة مجازا، وما خص من العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس رخصة، وإلا فرخصة كالعرايا، والتيمم لمرض الرخصة لا لفقد الماء، وقد تجب الرخصة كأكل الميتة، ويجوز كون كل من التيمم وأكل الميتة رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. أحسنت. قال: والرخصة هذا شروع في الحكم الأخير، عفوا قبلها العزيمة. قال: العزيمة لغة القصد المؤكد، العزيمة في اللغة القصد المؤكد، فإذا عزمت فتوكل على الله. وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، الحكم الشرعي الثابت لدليل شرعي، هذا الدليل الشرعي فتشنا في الأدلة الشرعي عما يعارضه فما وجدنا ما يعارضه، فحينئذ نسمي هذا الحكم الذي لم يطرأ عليه معارض نسميه عزيمة. نسميه ماذا؟ عزيمة، لتأكد حكمه لخلوه عن المعارض، فمن هنا سموه عزيمة، وهو أكثر الأحكام الشريعة. ومن ثم العزيمة تتناول الأحكام الخمسة التكليفية، فالواجب يكون عزيمة إن خلع عن معارض، والمندوب عزيمة إذا كان كذلك، والمحرم يكون عزيمة كذلك، والمكروه والمباح. تكون العزيمة حينئذ كم قسم؟ خمسة أقسام. لماذا؟ لأن العزيمة كما قلنا الحكم الذي خلع عن معارض راجح، خلع عن معارض راجح، لأن وكان ينبغي أن يكتب راجح بعد كلمة عن معارض راجح، لأن المعارض يعني الدليل المعارض لدليل هذا الحكم إن كان مساويا وجب التوقف وما تعمل بكل منهما، بل تطلب المرجح، وإن كان المعارض راجحا فإنك تعمل بالراجح وتسميه رخصة حينئذ. فهذا معنى قوله خال عن معارض راجح، لأنه قد يوجد معارض مرجوح فلا بأس، ما يمنع أن تطلق على هذا الحكم أنه عزيمة. فوجوب الصلاة واستحباب الوتر وكراهة النذر وتحريم الربا وإباحة شراء الثوب والمركوب واتخاذ الخادم ونحو ذلك من الأحكام، هذه كلها إيش؟ عزائم، لأنه لم يثبت في الدين ما يعارضها ويمنع العمل بها. هذا العزيمة. وضد العزيمة هو الرخصة، ف فلو قال بعد الرخصة وهي ضد العزيمة كما هي عادته لكان أحسن. فالرخصة هي ضد العزيمة وهي لغة السهولة، يقولون رخص السعر يعني قل وسهل وصار في مقدور كل أحد. قال وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. لاحظوا عكس التعريف، أليس كذلك؟ فلهذا قلنا إن الرخصة هي ضد العزيمة. ما ثبت أي حكم شرعي ثبت على خلاف دليل شرعي لأجل معارض راجح، حكم ثبت على خلاف الدليل. الدليل الشرعي مثلا مثل قوله تعالى أو مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله ولو قتلت أو حرقت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا ما يجوز الإشراك بالله قولا أو فعلا أو اعتقادا. طيب هذا الدليل الشرعي جاء له ما يعارضه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، عارضه أو لا؟ عارضه. وأيهما راجح؟ الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أو مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا دليل شرعي، ثم وجدنا ما يعارضه وهو أرجح منه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، إلا ما اضطررتم إليه. هذا الدليل المعارض لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. فأين الرخصة؟ فأين الرخصة وأين العزيمة الآن؟ يعني الرخصة ما هي؟ إباحة أكل الميتة. طبعا العزيمة نعم كما قلنا لا يخالفها دليل شرعي معارض، لكن يقصد في حال ذلك الحكم، يعني في غير حالة الاضطرار يرجع التحريم حرمت عليكم الميتة. ففي حالة الاختيار عدم الاضطرار الدليل القائم ما هو؟ حرمت عليكم الميتة. طيب إلا ما اضطررتم إليه هل هو موجود في حالة الاختيار؟ لا، غير موجود، فيرجع الحكم عزيمة الأول. واضح؟ حتى نفهم ما معنى خال عن معارض راجح، أظن واضح الآن، أليس كذلك؟ يعني الآن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، فأكل الميتة حالة الاضطرار رخصة أو عزيمة؟ رخصة. الاضطرار يعني مثلا كان في صحراء مثلا في برية وما حضره من الطعام إلا ميتة وغلب على ظني أنه إن لم يأكل سوف يهلك، فيجوز له الأكل من الميتة، رخصة ولا عزيمة؟ رخصة. طيب حرمت عليكم الميتة عزيمة؟ عزيمة. طيب العزيمة قلنا خلت عن معارض، وهذا وجد لها معارض، فنقول لأنه في حالة الاختيار، في حالة الاختيار يعني ليس مضطرا إلى أكل الميتة. الدليل القائم هنا ما هو؟ يعني الدليل الذي يجب عليه امتثاله ما هو؟ حرمت عليكم الميتة. طيب إلا ما اضطررتم هل هو موجود وقتها؟ لا، غير موجود، لأنه ليست حالة اضطرار، فيرجع عزيمة، يرجع عزيمة، ولا يقال خلا عن معارض راجح وقد وجد ما يعارضه، لأنه في هذه الحالة ما وجد ما يعارضه. واضح؟ لأن الرخصة بزوال السبب المبيح لها تزول، يزول حكم الرخصة. فلو زال الإكراه لم يجز له النطق بكلمة الكفر، ولو زال الاضطرار لم يجز له الأكل من الميتة، وإذا زال السفر والمرض لم يجز له أن يفطر في رمضان، وهكذا. قال: وقيل استباحة المحظور لعذر مع قيام السبب الحاضر، يعني وقال بعض العلماء إن الرخصة في الاصطلاح هي استباحة المحظور لعذر مع قيام السبب الحاضر، مع أن مؤدى التعريفين واحد، فاختلاف التعريف هنا لم يؤثر في الحكم، الرخصة هي الرخصة عند الفريقين، إلا أنهم غيروا في العبارات فقالوا هو استباحة المحظور. نعم. كالفطر في رمضان، فإنه يحرم عليه أن يفطر في رمضان، لكن لعذر يجوز له، كأن يكون مريضا أو مسافرا، مع قيام السبب الحاضر، بمعنى أن السبب الذي حضر الحكم في الأصل لا زال معمولا به في الشرع، فلم ينسخ ولم يترك العمل به. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لا زال معمولا به، ما نسخ في الشرع. ولهذا لو زال عذره، أي زال مرضه أو سفره، وجب عليه العمل بالنص ووجب عليه الصيام. قال: فما لم يخالف دليلا، هذه فاء التفريع، أراد أن يفرع على التعريف الثاني، على التعريف الثاني للرخصة. قال: فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال ليس رخصة، يعني ليس رخصة اصطلاحا، إن صح تسميتها رخصة فمن باب المجاز هكذا. وقال بعضهم: لا، لا يسمى رخصة، لا حقيقة ولا مجاز، ما تسميها رخصة. لماذا؟ لأنك حين تفعل المباحات، أو أن لا يجب عليك صيام شوال أو غيره، هل هو استباحة محظور لعذر مع قيام دليل يحضره؟ هل هو كذلك؟ لا، إنما تأتي المباح للدليل الشرعي الذي أباح، وما تصوم شوال لعدم الدليل الموجب لصوم شوال، فإن الأصل براءة الذمة، وحينئذ لا ينطبق على فعل المباحات وعدم وجوب صوم شهر آخر غير رمضان، لا ينطبق عليه حد الرخصة اصطلاحا، الذي هو استباحة المحظور لعذر مع قيام الحاضر. ثم قال: وما خفف عنا من التغليظ على من قبلنا رخصة مجازا. الأحكام التي خففت عنا، أي عن هذه الأمة، من التغليظ، الأحكام الثقيلة التي كانت على الأمم السابقة، لا يسمى رخصة حقيقة، الرخصة المصطلح عليها الآن، إنما يسمى رخصة من قبيل المجاز. لما؟ قالوا: لأن الرخصة الحقيقية هي أن يقوم الدليل الدال على الترخص في شرعنا، ويقوم الدليل الحاضر المعارض الذي دل على الحكم الأصلي في شرعنا أيضا. حرمت عليكم الميتة، هذا من القرآن، إلا ما اضطررتم إليه، هذا من القرآن، هذه الرخصة الحقيقية. أما حرمة أكل الغنائم على الأمم السابقة وإباحة الغنائم لهذه الأمة، فقد وقع الدليل المبيح والدليل الحاضر في شريعتين مختلفتين، فإن سميته رخصة فمن باب التسامح في العبارة وليس من باب الحقيقة، كما قلنا كأكل الغنيمة فإنها حلال للأمة حرام على من قبلنا، ومثل كذلك الصلاة في أي مكان تحضره فيه من الأرض، أو التيمم من التراب عند الحاجة، فإن هذا أيضا من الأشياء التي خفف الله بها عن الأمة ولم يخفف عن الأمم السابقة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. كم بقي من الوقت؟ قال: وما خص من العام يعني ففيه تفصيل. الآن ذكر ثلاثة أشياء قد تلتبس على الناس ويترددون فيها، هل هي من باب الرخص أو لا؟ فالأول استباحة المباح أو سقوط صوم شوال وغيره، فقال هذه لا تسمى رخصة، لا حقيقة ولا مجازة. والثاني الأحكام التي خفف الله بها عن هذه الأمة وكان فيها حكم ثقيل على الأمم السابقة، فهذه لا تسمى رخصة على سبيل الحقيقة، إنما تسمى رخصة على سبيل المجاز. الثالث الأخير وهو ما خص من العام، تخصيص العام، إخراج بعض أفراد العام عن حكم العام، هل هو من باب الرخصة أو من باب العزيمة؟ فقال المؤلف: ما نطلق فيه الجواب حتى نفصل، لأن الحكم يختلف فيه، ففيه تفصيل. ما هو تفصيله؟ قال: ننظر إن اختص بمعنى لا يوجد، إن اختص أي الفرد المخرج، الفرد المخرج عن حكم العام، إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة، فليس رخصة، وإلا فرخصة. يعني ننظر في هذا الفرد الذي خرج عن حكم العام، إذا كان فيه معنى لا يوجد في بقية الصور فلا يسمى رخصة بل يكون عزيمة. مثل ماذا؟ مثل الأب المخصوص بالعود في الهبة، الحكم العام أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا عام. ثم خرج من هذا العموم الأب، فإن الأب يجوز له إذا وهب ابنه، إذا وهب ولده ابنا كان أو بنتا، إذا وهب ابن ولده هبة جاز له أن يستردها منه، هذا تخصيص، تخصيص للعام، لما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد، يعني ما رواه الخمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا نص دل على إخراج الأب. طيب هل يسمى رخصة؟ فقال المؤلف: ما يسمى رخصة، لأن المعنى الموجود في الأب يختلف عن بقية الأفراد. ما هو هذا المعنى؟ قالوا: هو الأبوة، كونه أبا للموهوب، أنت ومالك لأبيك، وهذا المعنى لا يوجد في بقية الأفراد، وحينئذ يسمى عزيمة. ثم قال: وإلا فرخصة، بمعنى إن كان المعنى في هذا الفرد هو نفسه موجود في بقية الأفراد التي لم تخرج من حكم العام فيسمى حينئذ رخصة. قال: كبيع العرايا، وبيع العرايا عند الفقهاء هو بيع التمر أو بيع الرطب، بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بتمر على الأرض كيلا، يعني يأتي للرطب في رؤوس النخل فيخرص خرصا أنها مثلا مقدار كذا من الصيعان، ويأتي إلى العوض الآخر في هذا البيع وهو التمر الذي على الأرض فيكيله، فيجوز حينئذ رخصة. هذا رخصة من عموم ماذا؟ من عموم نهى عن المزابنة، فإن هذا هو معنى المزابنة، أن يبيع مع الجهل بأحد العوضين أو بكليهما، فإن هذا من الربا المنهي عنه. لكن في بيع العرايا خرج عن هذا العموم. طيب ما المعنى الذي لأجله خرج بيع العرايا في التمر؟ قالوا هو حاجة الفقراء، حاجة الناس، الفقراء وغير الفقراء، حاجة الناس لهذا. طيب الحاجة هذه أليست موجودة في الثمار الأخرى؟ موجودة، قد يحتاجون شيئا آخر غير التمر، فيسمى حينئذ رخصة. هكذا قال المصنف تبعا لأصله، وهو مختصر الروضة للطوفي. لكن الطوفي رحمه الله لما جاء إلى شرح البلبل قال والصواب أن كليهما رخصة، أن الاثنين كليهما، أن كليهما رخصة. وليت المصنف رحمه الله لما اختصر البلبل رجع إلى شرحه حتى يرجع عما رجع عنه الطوفي، لكن الأمر يسير. ثم قال والتيمم لمرض رخصة لا لفقد الماء. التيمم لمرض، يعني إذا مرض فمنعه الطبيب من استعمال الماء وقال سوف يضرك يزيد من مرضه، أو مثلا غلى ثمن الماء بحيث صار ثمنه لا يطيقه هذا الإنسان، ما يستطيع شراءه، فإنه إذا استعمل التراب حينها يسمى رخصة. لماذا؟ لأن الماء موجود في الصورتين، وحينئذ نقول ما دام أنه عدل عن الماء مع أنه يجب عليه في الأصل الماء إلى التراب، هذا رخصة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف. قال لا لفقد الماء، فإنه لو كان في برية وما حضره ماء وما عنده إلا التراب، فإنه في هذه الحالة يتعين عليه استعمال التراب، ولا نقول الماء موجود ويتركه، هو غير موجود أصلا، فما ينطبق عليه حد الرخصة. ثم قال وقد تجب الرخصة كأكل الميتة، يعني الرخصة هي في الأصل مباحة، لكن مع ذلك قد تكون واجبة، مثل أكل الميتة للمضطر، هذا واجب عليه أن يأكل أو يباح له، فيجوز له أن يترك الميت حتى يموت، يجب عليه، يجب عليه أن يأكل منها استبقاء للمهجة، لأن روح الإنسان ليست ملكا له ولا بدنه، فيجب عليه أن يستبقي روحه وبدنه. وأيضا هناك حكم ثالث للرخص وهو الاستحباب، يعني الرخصة قد تباح، مثل النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، هذا رخصة مباحة. وقد تكون واجبة، مثل الأكل من الميتة عند الاضطرار. وقد تستحب كالفطر في السفر إذا شق عليه، فإن المستحب له أن يفطر، ليس من البر الصيام في السفر، يستحب له مع أنها رخصة، فالرخصة تكون واجبة ومندوبة ومباحة. ثم قال ويجوز كون كل من التيمم وأكل الميتة رخصة عزيمة، يعني في نفس الوقت فعل واحد ويوصف بوصفين، أنه عزيمة وأنه رخصة. طيب يجوز هذا؟ قال نعم يجوز أن تصف الفعل الواحد بأنه رخصة وأنه عزيمة. لما؟ قال باعتبار الجهتين، يعني لأن الفعل الواحد قد تكون له جهتان مختلفتان، هو رخصة من إحدى الجهتين، عزيمة من الجهة الأخرى. فمثلا أكل الميت للمضطر هو رخصة من جهة أنه استباح المحظور، حرمت عليكم الميتة، واجب عليه استبقاء للروح، فله جهتان. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. في جوائز؟ طيب.